أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من قام من الليل يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل للتهجد صلى ركعتين خفيفتين. هذا حديث صحيح في مسند أبي عوانة وإسناده قوي. وروي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. والذي يظهر الله أعلم أن هاتين الركعتين هما سنة العشاء إذا كان يصلي الليلة صلاة قيام الليل متصلا بالعشاء، فإن الأحاديث الثابتة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة ما بين، أو 11 ركعة عن عائشة رضي الله عنها، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فالذي يظهر أن هاتين الركعتين هما سنة العشاء. باب تطويل قيام الليل. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، تكرار للتأكيد، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر. فذلك 13 ركعة، ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ركعتين دون اللتين قبلهما، ركعتين دون اللتين قبلهما، ركعتين دون اللتين قبلهما، فهما 13 ركعة. حديث صحيح أخرجه مسلم. ده يستحب أن أطول ركعات قيام الليل هما الركعتان الثالثة والرابعة، ثم يكون بعد ذلك أقل بالتدرج. عن حذيفة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في صلاته من الليل، فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم ركع. والذي يظهر أنه قرأ البقرة بعد الذي لا شك في أنه بعد الفاتحة يعني، ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه، فكان قيامه بعد الركوع نحو من ركوعه، يقول: لربي الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه بعد الركوع، يقول: سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه، فكان بين السجدتين نحو من سجوده، يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى صلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وإسناده صحيح. في رواية أبي داود: والمائدة أو الأنعام. وفي المسند شعبة: الذي يشك في المائدة والأنعام. والرواية التي فيها التصريح بالجمع بينهما محتمل. وهذا يظهر أنه ليلة أخرى غير الليلة التي قرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء، أو النساء وآل عمران، في سورة في ركعة واحدة. وهو عليه الصلاة والسلام كان يطول تطويلا كثيرا. هنا صلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام صلى الله عليه وسلم، أو المائدة أو الأنعام على أقل ركعتين. يعني هو دلوقتي البقرة وآل عمران دول ركعتين، والنساء والمائدة والأنعام أو النساء والمائدة أو النساء والأنعام على حسب الشك في ركعتين. لا، لم يكن يفعل ذلك في الفرض صلى الله عليه وسلم، كان صلاته عليه السلام في الفرض نحو سبح اسم ربك الأعلى الشمس وضحاها ونحو ذلك. الحديث رواه صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فذكر التطويل نحو. هذا الحديث يدل على ما يقوله أن يطول هذا التطويل في الركوع والرفع والسجود، يكرر سبحان ربي العظيم، يعني كلمة كان يقول في ركوع سبحان العظيم مش مرة واحدة، إنما يظل يقول سبحان ربي العظيم إلى أن يرفع، يقول في سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، لا مش عدد، لغاية ما يكون قريبا من وهو كلمة نحو دي تقدر على التقريب، وإلا فالوقت لا يتسع لذلك في أطول ليالي الشتاء مع القراءة المترسلة، لكن هو مقصود بالتقريب أنه قرأ ركع ركوعا طويلا ورفع ركوعا ورفع رفعا طويلا وسجد سجودا طويلا، وكذا بين السجدتين. وفيه رد على الشافعية القائلين بأن تطويل الركن ركن القيام بعد الرفع وتطويل ركن الجلوس بين السجدتين أنه يبطل الصلاة، فهذا القول باطل بلا شك، الحديث هذا يبطله بوضوح، فإن جعله قريبا من السجود وقريبا من الركوع سنة على حسب ما كان من ركوعه وسجوده. ها؟ إذا الأفضل أن يكون قريب منها. الرواية الثانية هذه اللي هي البقرة والنساء وآل عمران في صحيح مسلم، والذي يظهر والله أعلم أنه هو أنها في ركعة واحدة والله أعلم، فالظاهر أنها قصة أخرى ربما. عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي العالمين ثلاثا. الهوي، الهوي يعني الحين الطويل من الزمن، ويقال انه مختص بالليل فقط، كلمة الهوي ولك هوية من الليل يعني ايه جزء من الليل، كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، اسناده صحيح، ويمكن ان يكون ذلك، وهنا لم يصرح في هذه الرواية بأين يقول ذلك، لكن الظاهر انه في الصلاة، يعني هل يقول سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده يكون ذلك في الركوع او السجود، فذلك ايه محتمل. عن عوف بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه، ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الجبروت يعني أنه الجبار سبحانه وتعالى الذي جبر العباد على ما أراد وخلق في قلوبهم ما أراد، والملكوت من الملك له الملك عز وجل. قال ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. رواه الترمذي وأخرجه أبو داود وإسناده حسن، وكذا النسائي. في استحباب أنه إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ في صلاة النافلة. قال البغوي الملكوت هو الملك، زيدت فيه التاء كما يقال رهبوت، هو الواو والتاء يعني رهبوت ورحموت. قال الله عز وجل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عن أبي لا هي زي. عن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود قال قرأت المفصل في الليلة في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة كل سورتين في ركعة هذا اللي هو هذه القراءة السريعة فأنكر عليه ذلك كأنك تقرأ شعرا يعني دون أن تمر الآيات على قلبك هو المهم أن الواحد يخلص فقال هذا كهذ الشعر تقرأ مفصل الليلة في ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أطول من ذلك ولكن قراءة مترسلة قراءة هذه ليست سريعة قراءة الهذ وهي القراءة السريعة كان واحد يعني إنما يقرأ لينتهي من القراءة أو كأنه يقرأ شعرا مش أنه يقرأ يعني كلام الله عز وجل ليمره على قلبه فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة قال علقمة 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون هذا حديث متفق على صحته تأليف ابن مسعود يعني ترتيبه للمصحف التأليف أصلا الجمع ابن مسعود رضي الله عنه له مصحفه الذي كان مرتبا على خلاف ترتيب مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه وهو الذي قال غلوا مصاحفكم فكان يرد دليل على أن ترتيب السور في القرآن ترتيب اجتهادي وأجمع الصحابة على هذا الترتيب وانقرض المخالف يعني عبد الله بن مسعود كان مخالفا وكان لا يرى إلزام الناس بمصحف واحد ولكن انقرض هذا وبوفاته رضي الله تعالى عنه ومن وفقه بقي الأمر على أن لزوم كتابة المصحف على ما كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه يدل دلالة مهمة على جواز أن يقرأ في الصلاة بغير ترتيب المصحف إنه إذا كان ترتيبا اجتهاديا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يترتب على ذلك حكم كراهة مثلا في الصلاة أن يقرأ بخلاف الترتيب في الركعة الواحدة فضلا عن الركعتين لأنه أثبت في الرواية الأخرى أنه الترتيب في الركعة الواحدة خلاف ترتيب المصحف الآيات مرتبة بإجماع المسلمين ترتيب الآيات بضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا هذا إجماع من الوحي أما ذاك اللي خالف في ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة يكفر والعياذ بالله لكن ترتيب السور اجتهادي على الصحيح وبعض العلماء يقول توقيفي لكن الأدلة ظاهرة جدا في أن ذلك اجتهاد من عثمان ولكن أجمع الصحابة على كتابة المصحف بهذه الطريقة ولا يجوز كتابة المصحف بغير ذلك ولكن القراءة لا بأس من ذلك تسمية السور أيضا في بعضها وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها وارد عن الصحابة وبعضها يعني منقول عن السلف رضوان الله عليه سورة البقرة وسورة الفاتحة أسماء ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام وردش في الفريضة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند كل آية مع كثرة صلاته عليه الصلاة والسلام ونقل الصحابة لها حرفا حرفا لم ينقلوا في الفريضة ذلك وذلك لأن الفريضة مبناها على التخفيف وليس على التطويل فالسؤال هذا نوع من التطويل عندما يقف بكل آية يسبح عند التسبيح ويسأل عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ فلا شك أن هذا يطول القراءة وصلاة النافلة الفريضة مبناها على التخفيف وقال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء فالتطويل هذا إنما شرع في النافلة ولم يشرع في الفريضة يقول وروي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود بهذا وقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة وده واضح أن الرحمن ترتبها بعد ليه بعد النجم فيقول الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة لأن ذلك الترتيب المفصل عند ابن مسعود هي نفس السور تقريبا عدا بعض السور اليسيرة اللي هي الدخان مثلا أدخلها في المفصل والدخان في مصحف الإمام قبل المفصل، وإن كانت هي في الحقيقة طول السورة قريب من إيه؟ من سورة المفصل، لأن المفصل لكثرة الفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة. والطور احنا عندنا في ترتيب المصحف الإمام الذاريات ثم الطور، هنا قرأ الطور والذاريات في ركعة. وإذا وقعت ونون، إذا وقعت الواقعة ونون في ركعة. وسأل سائل والنازعات في ركعة. وويل للمطففين وعبس في ركعة. والمدثر والمزمل في ركعة. وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. كلها واضح أنها فيها إيه؟ في أكثرها، في بعضها فيها نفس الترتيب وبعضها فيها اختلاف. قال وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. أخرجه أبو داود وإسناده قوي. اللي هو بنقول جواز مخالفة الترتيب سميته التنكيس ده، يعني عند البعض يعني انه يقول اقرا منكسا يعني خلاف الايه، خلاف ترتيب المصحف. لا شك في جواز ذلك بهذا الدليل الواضح. قال رحمه الله قول الرجل قرات المفصل الليله انما سمي قصار السور مفصلا لكثره الفصول التي يقع بينها من آه التسميه، كثره الفصل بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل اراد بالمفصل القران كله، وقد اخبر الله سبحانه وتعالى في غير ايه أنه فصله، فقال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يدل عليه أنه قال هذا كهذ الشعر. وقد تتأتى قراءة المفصل على الترتيل، يعني ممكن يقرأ المفصل قراءة هادئة في ليلة ولو في ركعة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض الليالي ما يقارب هذا ويزيد، وإنما يكون الهذ في حق من يختم القرآن في ليلة، وده لا يمكن أن يتم إلا بذلك. عايز يختم القرآن في ليلة عشان تكون ليلة طويلة كمان، ويقرأ قراءة سريعة إن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا كل بقى الحاجات دي. ده أولا بعضها لا بلا أسانيد، أو أكثرها بلا أسانيد، ثم هي مخالفة للسنة بلا شك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث، لا يفقه. فإذا كان هذا مكروها، وابن مسعود رضي الله عنه أنكر على من يعني قرأ المفصل قراءة سريعة، إن حملنا على إيه يعني إن ده على المفصل فضلا إن نحمل على المصحف كله. معظمها بلا أسانيد، وإن كان فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فكونه لو ثبت عن عثمان رضي الله عنه في أظنه يعني في بعض العلماء صح عن عثمان ذلك، الإمام النووي قال صح عن عثمان، لكن لا ده الظاهر انه كان بعديها، كان مروي ما كانش مروي في مكة، ده هو مش هيتروى عن عثمان الا في الخلافة الا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر الله اعلم ان صح ان هذا اجتهاد لم يبلغه الحديث، وقد كان يخفى على كبار الصحابة بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لمن قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال لما قال له اقرأ القرآن في كل سبع، فقال إني يطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، وهذا واضح في أن السبع أفضل من الثلاث، السبع أن يختم القرآن كل سبع أفضل من يختمه كل ثلاث، فضلا أن يختمه في ليلة واحدة، بل يكره أن يختمه دون ثلاث، ويختمه في ثلاث جائز مشروع، وأفضل منه أن يختمه كل سبع ليترسل ويتمحل. يقول وقول هذا كهذ الشعر، الهذ سرعة القراءة، أي يسرع في قراءة القرآن كما يسرع في الشعر، والسنة في القراءة الترتيل، قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، وسمها نظائر لاشتباه بعضها ببعض في الطول أو لأنها متماثلة في المعاني، هذا أقرب، كالموعظة أو الحكم أو القصص لا كما ذهب إليه مصنف رحمه الله. قال المحب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العدد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا. صحيح فعلا، يعني السور ركعات ما ليس كلها إيه متساوية في الطول في عدد الآيات، يعني إذا وقعت الواقعة ونون لا شك أن الواقعة أطول من نون، المدثر أطول من المزمل. عن عائشة قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. إسناده صحيح، رواه الترمذي. قال هذا حديث حسن وغريب. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني يكرر هذه الآية طول الليل، قام بها لا يزيد عليها. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني في الصلاة. إسناده صحيح، رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه البصيري وابن خزيمة، وذلك لكثرة التدبر صلى الله عليه وسلم في مشروعية تكرار الآيات. ولا يلزم أن يقرأ كمية طويلة، ربما طول في القراءة عليه الصلاة والسلام، وربما قام بآية واحدة يكررها. وروي عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان الأوراد، وتأويله أنهم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن أجزاء، كل جزء فيه سور مختلفة على غير تأليف وردا. قال رحمه الله: أورادا اعتادوها على خلاف السنة، كما جاء في الحديث: عمل قليل في السنة خير من عمل كثير في بدعة. يعني كل ما واحد يعمل لنفسه مجموعة من السور يقرأها، يرتبها كده، انه زي ما البعض بيقول يقرأ مثلا في الاولى بياسين، وفي التانية بالدخان، وفي التالتة بكذا، وكل واحد يقول له الصلاة دي هي الصلاة التي يستعان بها على كذا، على حفظ القرآن ونحو هذا، دي يستعان بها على قضاء الحاجات، ويرتب أوراد. فهذا من البدع فعلا، والله أعلم. أما أن يقرأ القرآن بالترتيب في قيام الليل، فالظاهر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اقرأه في كل 20. ده دليل على أنه يقرأ القرآن من أوله إلى إلى آخره، وده دليل على مشروعية ذلك، والله أعلم. فلا يجعله طول السنة، يعني ليس في رمضان فقط. لكن الأوراد الذي ذكر أنهم جعلوا القرآن أجزاء، كل جزء فيه سور مختلفة على غير تأليف وردا، يعني على غير ترتيب المصحف وردا. يقول ورد أنه يجعل لنفسه هو السور دي يقرأها، فكانوا يكرهون ذلك. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن على الدوام يحافظ على القراءة على ترتيب المصحف في النافلة، من كان لا بأس به، لأن يقرأ القرآن في كل شهر دي تشمل أنه في كل مرة. وإن كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يقرأ بآية واحدة، وأحيانا يقرأ بنظائر، وأحيانا يقرأ بترتيب المصحف كالبقرة والنساء وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. باب كيفية القراءة بالليل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. والمخافتة الإسرار، قيل معناه: لا تخافت مخافتة لا يسمعها من يصلي خلفه. والخفوت خفض الصوت. قال مجاهد في قولي: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت، إنما ذلك في الدعاء، أخرجه مسلم في صحيح. عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إسناده حسن، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، أخرجه الترمذي والنسائي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، حسب ما يعني يجد الإنسان يعني إتقانه للقراءة وتدبره فيها، فالبعض يفضل السر وبعضهم يفضل الجهر، فالأمر واسع وهو من النوافل. وروي عن أبي هريرة قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ويشهد له حديث عائشة أنه تقدم. يعني أحيانا من طورا، يعني بعضها يخفض وبعضها يرفع. ابن عباس قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. عبد الرحمن بن أبي زناد في كلام وباقي الجلوس. عن أم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عرشي العريش والعرش السقف، فقد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نبني لك عريشا؟ فالمراد منه ما يستظل به. سميت بيوت مكة عروشا لأنها عيدان تنصب وتظلل. قال يعني كانت تسمع القراءة وهو رسول الله إيه؟ هي كانت فوق مثلا وهو في الحجرة. والظاهر أن هذه القراءة عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فكان يصلي من الليل، كما أدركته أم هانئ في بعد الفتح. إسناده صحيح. رجال ثقات. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، سمعت ربي يعني. فقال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال: إني أوقد الوسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلا. رواه الترمذي وأخرجه أبو داود وإسناده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي قتادة حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسل. قال الشيخ أحمد شاكر: هذا التعليل لا يؤثر في صحة الحديث، فإن يحيى ابن إسحاق ثقة صدوق كما قال أحمد. وقال ابن سعد: كان ثقة حافظا لحديثه، ووصل هذا الحديث زيادة يجب قبولها. باب التحريض على قيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والتهجد هو السهر ودفع النوم عن نفسه، والهجود النوم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. يعقد عقد لا نشعر بها لأنها من عقده هو، والشيطان نحن لا نراه، فيعقد كأنه يريد مثل ما يفعل السحرة من الإنس بعقد الخيوط، فهو يعقد أمرا غير محسوس لنا، يقول للإنسان يوسوس له: أمامك ليل طويل، يبقى أصحى بعدين، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. اتفق على الصحة. أراد بقافية الرأس مؤخر الرأس، منه سمي آخر بيت الشعر قافية. اللهم اغفر لنا وتبارك. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجا لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. اللهم استر عورتنا وعورتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب من يوقظ أزواجه للصلاة. وحذر عليه الصلاة والسلام من يعني وخوف من ترك العبادة الذي يؤدي إلى أن يعرى الإنسان طويلا يوم القيامة، ربما كان مكسيا في الدنيا وعاريا يوم القيامة. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا. وفي الحديث جواز قول سبحان الله عند التعجب، وندبية ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ، وإيقاظ الرجل أهله بليل العبادة لا سيما عند آية تحت. قال: هذا حديث صحيح، حديث رواه البخاري. عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. أخرجه الحاكم وصححه عشرة البخاري، ووافقه الذهبي وحسنه العراقي. لكن عبد الله بن صالح كاتب الليث كثير غلط، ولا صح رشاد البخاري يعني، ولكن له شيء يتقوى به من حديث سلمان، لذا قال البغوي: هذا حديث حسن، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، أو دأب الصالحين قبلكم، عادتهم المستمرة، سنة ماضية من الصالحين، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة سبب لتكفير السيئات، ومنهاة عن الإثم. يعني الإنسان اللي بيشتكي من ذنوب يدمن عليها، ماذا يصنع؟ يكثر من قيام الليل، ينهاه ذلك عن الإثم، لما يرد من لذة العبادة والقرب من الله، أنه قرب إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد شهر رمضان، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صحيح، أخرجه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أي رب. مرتين. قال: فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماء والأرض. قال: ثم تلا هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات. قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإبلاغ الوضوء في وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. قال: من يفعل ذلك يعيش بخير، ويموت بخير، ويخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات إطعام الطعام، وبذل السلام، وأن يقوم بالليل والناس نيام. قال: قل: اللهم إني أسألك الطيبات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموهن، فوالذي نفسي بيده إنهن الحق. حديث حسن له طرق ويعني فوائد عظيمة، في له شواهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه الترمذي وقال حسن بن غريب، وأخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس، وفيه أيضا عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نعست فرأيت ربي. وهذه رؤية حقيقية في المنام، رحمك الله، رؤية بالقلب ولا ليست رؤية بالعين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، رآه في أحسن صورة، في إثبات الصورة لله عز وجل. عبد الرحمن بن عائش الحضرمي مختلف في صحبته، لكن أخرجه الدارمي بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وأخرجه من رواية الترمذي، من رواية أخرجه أحمد من رواية معاذ بن جبل، وإسناده صحيح. رأى إيه؟ رأى ملكوت السماوات، بس علم ما في السماء والأرض، اللي كان موجود في تلك اللحظة، واللي كان يختصن فيه الملأ الإيه؟ الأعلى. والرسول ما قالش علمت الغيب، قال علمت ما في السماء والأرض، الحاجات الموجودة في هذه اللحظة، فعلم عندئذ ما يختصم فيه الملأ الأعلى، الملأ الكبار، فالملأ الأعلى الملائكة، وربما أرواح الأنبياء فإنهم مع الملائكة على علم الغيب. ده باطل قطعا، لأن الله قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني نكذب القرآن من أجل هذا لا يمكن، ولا يتعارض. علم ما بين السماء والأرض في هذا الايه، في هذه اللحظة، وأما ما كان في غد قال الترمذي: حديث حسن صحيح. سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حسن صحيح. وصححه أيضا أحمد، ونصه عن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، حتى كاد الشمس تطلع، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثور بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم على مصافكم. ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، وقع في مسند أحمد حتى استيقظت، وهو تحريف. نعست في صلاتي حتى استثقلت، يعني نام عليه الصلاة والسلام، ونومه في الصلاة لا يبطل وضوءه لأن عينه نائمة وقلبه يقظان. قال: فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. فرأيته وضع كفه بين كتفيه تمر كما جاءت من غير سؤال عن الكيفية في كل ما ذكر بعد ذلك. فرأيته وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. برضو يخص كلمة كل شيء به بما سوى مفاتيح الغيب الخمس، وهنا الرواية الثانية توضحها: فعلمت ما في السماء والأرض، وليس أنه علم الغيب. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، وجلوس في المساجد بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. فقد أعظم على الفرية، نص واضح في أنه تنفي رؤية البصر حيث قالت: لا تدركه الأبصار. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأهوش ببصره عليه الصلاة والسلام، لما رأه بقلبه، ونص واضح. ولذلك الصحيح أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، ونقل الدارمي إجماع الصحابة على ذلك، وده الصحيح في المسألة، وأن الصحابة ما اختلفوش أصلا، وإنما اللي نقل عن ابن عباس رآه، ظنت عائشة أنه ينقل أنه يقول رآه ببصره فأنكرت، والذي نقل عن عائشة نفي الرؤية ظن أنها أنكرت رؤية القلب، فإنما هي أنكرت رؤية البصر. فالصحيح أن الصحابة ما اختلفوش أصلا، وإن كان المسألة فيها اجتهاد في الفهم، لكن ده الصحيح أن الصحابة ما اختلفوش، وأنهم أثبتوا رؤية القلب ولم يثبتوا رؤية البصر. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال: إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة. فقال لي: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أعلم يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. قال: فتجلى لي ما بين السماء والأرض. قال: قلت: نعم يا رب، يختصمون في الكفارات والدرجات. دليل على أن المناقشة والمناظرة في العلم في فضائل الأعمال من شأن الملأ الأعلى، حاجة عظيمة جدا. من الإنسان يبحث في فضائل أي الأعمال أفضل، وما هو الذي يكفر الذنوب. قال: وما هن؟ ده بقى فصل الخصومة طبعا، ده غير المذكور في سورة صاد: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. دي في شأن السجود لآدم، ده أمر سابق، وأما هذا فأمر آخر. هذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي وجوده في الأرض، أما اختصام الملأ الأعلى في سورة صاد فهو كان في شأن آدم عليه السلام وقول الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها، ثم ما كان من شأن إبليس، والذي ذكر الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة. فإذ يعني حين، فاختصام الملأ الأعلى في صاد غير اختصام الملأ الأعلى في هذا الحديث. قال: قلت: نعم يا رب، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما هن؟ قلت: فأما الدرجات فإطعام الطعام. يعني الناس ما يحصل الدرجات العلى عند الله، الكفارات ما يكفر الذنوب، والدرجات ما يحصل به الإنسان على الدرجات العالية عند الله. قال فقلت فأما الدرجات فإطعام الطعام وبذل السلام وقيام الليل والناس نيام، اللهم اجعلنا من أهل الدرجات يا رب. وأما الكفارات فمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في الكراهيات، وجلوس في المساجد خلف الصلوات، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. ثم قال لي يا محمد قلت اسمع وسل تعطى. قال قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، فإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، حبا يبلغنا حبك سبحانه. الحديث على كل حال صحيح، يعني هذه من ضمن الشواهد. عن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني انصرفوا إليه، وقيل قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجئت في من جاء. قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يعني هذا من الإيمان الفطري، ربنا جعل على وجه النبي عليه الصلاة والسلام من النور، وما يدرك به كل ذو قلب سليم صدقه. هذا أمر عظيم في يعني الأثر في الإيمان، كما أن كل من يسمع كلامه يعرف ذلك. فتبا للجاهدين والكافرين والمنافقين الذين لم تذق قلوبهم طعم الإيمان. قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا حديث حسن صحيح. انجفل الناس أي أسرعوا. خرجه أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، ولو شاهد عند الحاكم حديث أبي هريرة. عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، لمن فعل ذلك كله. أخرجه أحمد صححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم صححه ووافقه الذهبي وحسنه المنذري، ومن حديث علي عند الترمذي في سند عبد الرحمن الساق وهو ضعيف. حديث صحيح. غرفا يرى ظاهرها من باطنها، يعني اصحابها اذا كانوا خارجها يرون ما في باطنها، واذا كانوا في الداخل راوا ما في الخارج. عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه، فقال بال الشيطان في أذنه. اتفق عليه. رواه مسلم في باب فيما روي في من نام عن الليل أجمع حتى أصبح. قال الطحاوي بال الشيطان في أذنه استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه. وقد قال شراح الحديث هذا الذم محمول على من نام عن الصلاة المكتوبة لا عن قيام الليل، ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا نام عن الفريضة، أخرجها ابن حبان في صحيح. هو ظاهر باحتمال أنه عن قيام الليل، بس كلمة ما قام إلى الصلاة ما قام إلى الصلاة تقوي ما قال سفيان أنه لم يقم إلى الصلاة، الله أعلم. وأما قوله استعارة فالظاهر أن الحديث على ظاهره، وأنه فعلا بال الشيطان في أذنه، وإن كان بول الشيطان ليس كبول للناس، حتى يقال يجد ماء مثلا من الناس، الشيطان خلق من النار فمخلوق آخر. عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل إذا قام بالليل يصلي، والقوم إذا صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا في قتال العدو. خرجه ابن ماجه فيه مجالد ابن سعيد ليس بالقوي. خرجه ابن ماجه في باب فيما أنكرت الجهمية، عشان ثلاثة يضحك الله إليهم في إثبات الضحك، دليل أن كل الأشاعرة بقى دول كانوا على طريقة الإيه؟ الجهمية عشان إنكار الضحك وإنكار رؤية الرب وإنكار الصورة، كل الكلام ده السلف يذكرونه لإثبات الصفات. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى هري قدمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي، يعني خوفا، حتى هري قدمه. أخرجه أحمد ورجاله ثقات. إلا عطاء بن السائب قد اختلط، حماد بن سلمة الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده، صححه ابن حبان، وأخرج القسم الثاني منه في فضل الثبات في الغزو أبو داود، والقسم الأول في قيام الليل لكراه العثمية، وقد رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن. حديث حسن، لا، حماد روى عن عطاء. أقول قول هذا وأستغفر الله. اللهم اغفر لنا.